بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: فصل في زكاة البقر، وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته، لأنها تبقر الأرض بالحرث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الزكاة، حيث تقدم في الدرس الماضي الكلام على بعض أحكام زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، حيث تقدم الكلام على بيان زكاة الإبل. ثم إن المصنف رحمه الله عقد هذا الفصل لبيان الأحكام المتعلقة بزكاة البقر. زكاة البقر ثابتة بالسنة وبإجماع العلماء على مشروعيتها في الجملة. أما السنة فلما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمح، فتنتقض بقرونها وتطور بأخفافها. فهذا وعيد شديد على من يمنع ما أوجب الله تعالى عليه من زكاة في إبله السائمة أو في بقره السائمة أو في غنمه السائمة. قال: وهي مشتقة من بقرت الشيئة. البقر سميت بقر لأنها تشق الأرض، تبقر الأرض يعني الزراعة والحرث، فلذلك سميت بقرة. والبقر للأرض هو شقها، وبقر الأرض هو شقها. فنظرا لأن الغالب أن البقر تستخدم في الزرع وفي الحرث، وأنها تستخدم في شق الأرض لحرثها ووضع البذور فيها، فلذلك سميت بقر بسبب ذلك. ولذلك قال المصنف: وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته، لأنها تبقر الأرض الحرث. ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية، ومنها الجواميس. ثم يبين أقل النصاب الواجب فيه زكاة من البقر. قال: ويجب في 30 من البقر، فإذا لم تبلغ 30 فلا زكاة فيها، لأن أقل النصاب في الإبل كما تقدم معنا 5 من الإبل، وأقل النصاب في البقر 30، وأقل النصاب في الغنم كما سيأتي 40. ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية، ومنها الجواميس تبيع أو تبيعة لهما. فقال: يجب في 30 من البقر، إن كانت أقل من 30 فلا زكاة فيها. ثم قال رحمه الله: أهلية كانت أو وحشية. إذا كانت أهلية ومثلها الجواميس فإنها تجب فيها الزكاة إذا كانت ترعى في البراري أكثر الحول، فإن الزكاة تجب فيها بإجماع العلماء رحمهم الله. أما إن كانت وحشية متوحشة لديها نوع من أنواع الصيد، فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى وجوب الزكاة فيها كما ذكر المصنف هنا. قال: أهلية كانت أو وحشية، قالوا لعموم دخولها في اسم البقر فتجب فيها الزكاة لعموم دخولها في اسم البقر في قول عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلى آخر الحديث. قالوا: فهي داخلة في اسم البقر، فلذلك تجب فيها الزكاة. ولما رواه أحمد والترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. فقوله أمره أن يأخذ صدقة البقر، فقوله البقر هذه شاملة للبقر الأهلية وللبقر الوحشية، هكذا يستدل الحنابلة. ولذلك عد ناظم مفردات الحنابلة هذه المسألة من المسائل التي انفردوا بها عن جمهور أهل العلم، فلذلك قال في نظم مفردات: في بقر الوحش زكاة تذكر إنسامها، يعني الرعاها، والشيخ هذا ينكر في بقر الوحش زكاة تذكر إنسامها، والشيخ هذا ينكر. فقول المصنف: والشيخ هذا ينكر، يعني بالشيخ من؟ ابن قدامة، لأن الشيخ اصطلاحي علماء الحنابلة هو ابن قدامة كما قال الناظم: وحيث بالشيخ مقال أطلب، فهو الإمام العالم الموفق، وإن أقل في لفظي الشيخان فالمجد أعني معه الحراني. فإذا قالوا الشيخ فيعنون به ابن قدامة، وإذا قالوا الشيخان فيعنون بهما المجد ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام وابن قدامة. لكن عند بعض المتأخرين من الحنابلة كصاحب الإقناع والمتأخرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن بعده من علماء الحنابلة اصطلحوا على إطلاق كلمة الشيخ على شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ما قبل ذلك إذا قيل الشيخ فيعنى به ابن قدامة رحمه الله. فقول المصنف هنا: والشيخ هذا ينكر، يعني ينكر القول بوجوب الزكاة في البقر الوحشية، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وهذا أيضا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. قالوا لي: والدليل على رجحان هذا القول أن هذه البقر لا ينطبق عليها اسم البقر المطلق، لا يطلق عليها اسم البقر إطلاقا مطلقا، إنما مقيدة بالبقر الوحشية، فلذلك لا تدخل في اسم البقر، لأنها لا تسمى إلا بالتقييد، مقيدة بالوحش، يقال البقر وحش ما يقال بقر فقط، فلذلك لا تجب فيها زكاة، وهذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى. تبع أو تبيعة، تبيع أو تبيعة، إذا بلغ عنده من البقر 30 فيجب عليه تبيع أو تبيعة. التبيع هو الذي بلغ سنة ودخل في الثانية، وكذلك التبيعة سمي بذلك لأنه صار يتبع أمه في المرعى في المسرح ونحو ذلك، اشتد وقوي حتى صار قادرا على أن يتبعها بنفسه. وقالوا: الغالب أن التبيع هذا قد ظهرت قرناه وساوت قرناه. لهما أي لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون 30، لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. ويجب في 40 مسنة، ثم لا يجب بعد 30 حتى تبلغ 40، ففي 40 مسنة لها سنتان، المسنة هي التي لها سنتان وهي الثني، لأن الثني من البقر ما تم له سنتان. لها سنتان وتجزئ أنثى أعلى منها سنة، أنثى أعلى سنة منها، يعني لها 3 سنوات 4 تجزئ، هذا خير، يجزئ أن يخرج أعلى منها، لكن بشرط أن تكون أنثى، فلا يجزئ أن يخرج ذكرا، بالنسبة للأربعين، لكن الثلاثين يجب أن يخرج تبيعا وهو الذكر. والتبيعة أفضل وأولى لأنها أنفع للفقير، لأنه يحصل بها درء ونسب. لا مسن ولا تبيعان. لا مسن، ما يجزي أن يخرج في الأربعين مسن وهو الذكر، ولا تبيعان لأنهما ذكران، فلا يجزي. لا بد أن يخرج مسنة أو أعلى منها إذا كانت ثلاث أو أربع سنوات. وفي ستين تبيعان، ثم إن زادت. وفي ستين تبيعان أو تبعتان، لكن المصنف نص على التبعان لأنه إذا جاز الذكر الأنثى من باب أولى، لأن هي الأصل لإخراج الزكاة، الأصل الإخراج للزكاة أنثى إلا في مسائل محدودة. نعم. ثم إن زادت وجب في كل ثلاثين تبيع. يقول ثم إذا زادت عن ذلك وجب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة وليس مسن. الثلاثين فيها مخير، إما تبيعها الذكر أو تبيعه، وفي الأربعين مسنة ولا يجب أن يخرج مسنة لأن النص ورد بذلك فيتقيد بالنص. في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمئة وعشرين. فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمئة وعشرين، إن شاء قسمها على ثلاثين فصار فيها أربعة أزمنة، وإن شاء قسمها على ثلاثة فوجب فيها ثلاثة مسنة، فهو إن شاء أخرج أربعة أتبع أو تبعات أو أخرج ثلاث مسنات، هو بالخيار كما تقدم معنا في الإبل إذا بلغت مئتين أنه يخرج خمسة بنات لبون أو أربع حقاق. خمس بنات لبون أو أربع حقاق. فإن شاء أخرج أربعة أتبعة أو ثلاثة لأنه جاب الذكر فالأنثى من باب أولى، أو ثلاث مسنات ولا يجزئ ذكر في زكاة. ثم يبين هنا أنه لا يجزئ الذكر في الزكاة إلا في مسائل محدودة، يبينها في الثلاثين يخرج تبيع، وإذا أخرج تبيع فهي أفضل. وفي بنت المخاض إذا ما وجدها في الإبل 36 بنت المخاض في 25 أبي 25 بنت المخاض إذا ما وجدها يجوز أن يخرج إبل لبون، لأن إبل لبون هو أعلى سن منه. ولا يجزئ ذكر في زكاة إلا هنا أي في زكاة البقر، يعني في الثلاثين يخرج تبيع. فيجزئ التبيع لورود النص فيه والمسن عنه لأنه خير منه. طبعا والمسن خير منه، يعني إذا وجب عليه ثلاثين يقول أخرج تبيع، قال لا أخرج مسن، قال هذا خير منه ولو كان ذكر، لأنه مثلا له سنتان صورتم، لكن يبي يخرج مسن عن أربعين بدل مسنة لا يجزي. وإلا ابن لبون وحق وجذع وما فوقه عند عدم بنت مخاض. نعم. المسألة الثانية التي يجوز فيها إخراج الزكاة في الزكاة السائمة، بنت المخاض إذا وجبت ولم يجد فإنه يجوز أن يخرج عنها ابن لبون أو ما كان أعلى سنا منها وهو حق ما تم له 3 سنوات، والجذع وهو ما تم له 4 سنوات، أو الثاني وهو ما تم له 5 سنوات، أو كلما كان أعلى سنا كل ذلك جائز. فيجزئ عنها، وإلا إذا كان النصاب من إبل أو بقر أو غنم كله ذكورا. أو قال كل النصاب كان كله ذكور، مثلا ما عنده من الإبل إلا كلها ذكور، ما فيخرج منها لأنه لا يكلف ما ليس عنده، لأن الزكاة المقصود بها المواساة، فلا يكلف صاحب المال ما ليس عنده. أو كانت البقر كلها ثيران ما عنده أنثى فيخرج ثورا. نعم. لأن الزكاة تبيع أو مسن نحو ذلك، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. فصل في زكاة الغنم وهو اسم. وكذلك هنا من المسائل أيضا المتولد بين الأهل والوحشي أيضا تجب فيه الزكاة، لأنه إذا كانت الزكاة تجب في الوحشي يعني عند الحنابلة فالمتولد من الأهل والوحشي أيضا تجب فيه الزكاة، وهذه أيضا المفردات. ولذلك قال ناظمها: كذا نتاة أمها الأهلية من وحش أو بالعكس بالسوية، كذا نتاة أمها الأهلية من وحش أو بالعكس بالسوية. والقول الآخر أنه لا زكاة فيها، أنه لا زكاة فيها، هو قول جمهور أهل العلم. وبعضهم قال فيها الزكاة إذا كانت أمها أهلية، وأما إن كانت أمها وحشية وأبوها أهلي فلا زكاة. قال لماذا؟ قال لأن ولد الحيوان يتبع أمه لا يتبع أباه، فما دام أن أمه أهلية وأبوه متوحش فتجب فيه الزكاة، لأن الولد في الحيوان يتبع أمه. هذا أيضا وجيه من حيث النظر، هذا وجيه من حيث النظر. نعم. فصل في زكاة الغنم. لما انتهى المصنف رحمه الله من كلامي على زكاة البقرة أتبعوا بذكر الغنم، قدم الإبل لأن الإبل هي أنفس الأموال عند العرب وهي أفضلها، ثم البقر ثم الغنم. ولذلك النبي عليه السلام لما حج أهدى الإبل عليه الصلاة والسلام، أهدى 100 من الإبل ونحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63 عدد سنية عمره، ثم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن ينحر الباقي. قالوا فدخلنا العلماء من هذا أن أفضل بهيمة الأنعام هي الإبل. نعم. وهو اسم جنس مؤنث يقع على الذكر والأنثى. نعم. الغنم اسم جنس يقع على الذكر والأنثى، والغنم سميت غنم لأنها لا تستطيع أن تدفع عن نفسها الأذى، فكل من أراد أن يطلبها وأن يأخذها استطاع، فهي غنيمة سهلة لطالبها، فهي غنيمة سهلة لطالبها، فلذلك سميت غنم، ومشتقة من غنيمة لأنها سهلة الاغتنام والأخذ، لا تدفع عن نفسها. نعم. يقع على الذكر والأنثى من ضأن ومعز، ويجب في الغنم أهلية. نعم. يطلق على الذكر والأنثى من الطعن ومن المعز. ويجب في الغنم أهلية كانت أو وحشية إذا بلغت. قال يجب في الغنم إذا كانت أهلية أو وحشية. الخلاف السابق في البقر الوحشي يجري على الخلاف أيضا في الغنم، فإذا كانت الغنم وحشية عند الحنابلة تجب فيها الزكاة، وعند جمهور لا زكاة فيها، وكذلك المتولد من الأهل ومن الوحش عند الحنابلة فيه الزكاة، لأنه إذا كان الوحش تجب فيه الزكاة فالمتولد منهما من باب أولى. وله بعض أهل العلم لأنها إن كانت أمها أهلية ففيها الزكاة، وهذا قول وجيه وله حق قوي من النظر. نعم. ويجب في الغنم أهلية كانت أو وحشية إذا بلغت 40 شاة بالنصب على التمييز شاة بالرفع. الغنم لا زكاة فيها حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 وجب فيها شاة واحدة. الله سبحانه وتعالى لم يكلف أصحاب الأموال إلا شيئا يسيرا، أعطى الكثير وطلب اليسير. الزكاة كما قال بعض أهل العلم غيظ من فيض، غيظ القليل من فيض من كثير. في 40 شاة واحد هذه لا تؤثر عليه، ومع ذلك الله عز وجل وعد من أخرجها بخلف عليه في الدنيا والأجر الوافر في الآخرة. ما نقصت صدقة من مال النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولذلك المؤمن يحمله إيمان وتقوى على أن لا يتردد أبدا في قضاء الزكاة، بل يبادر ويزيد في الإكرام ابتغاء فضل الله ورحمته في الدنيا وفي الآخرة. لكن هذا يحتاج إلى قوة إيمان ويقين وثقة بالله عز وجل، لكن من ضعف إيمانه ويقينه بالله شح بهذه الأمور. ألا يتذكر من يشح أن هذا فضل من الله، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لسلب منه ما عنده وصار فقيرا كغيره ممن يستبدلون الناس، ألا يتذكر ذلك؟ فكم من غني احتقر، كم من فقير اغتنى، وكم من عزيز ذل ومن ذري عز. المؤمن يحمله إيمان على تقوى الله، ومن تقوى الله أن يخرج ما أوجب الله تعالى عليه من زكاة فيما أنعم عليه من أموال. إجماعا في الأهلية فلا شيء. نعم إجماعا في الأهلية وخلافا في الوحشية. فلا شيء فيما دون الأربعين وفي إحدى وعشرين ومئة شاتان. إذا بلغت 121 ففيها شاتان، يعني 120 لا ما فيها إلا شاة واحدة. وهذا تيسير من الله، 120 شاة لا يجب عليها مثل إلا شاة واحدة. شاتان إجماعا، وفي 201 ثلاث شياء إلى 400 شاة ففيها أربع شياء، ثم تستقر الفريضة. ما زال عن ذلك في كل 100 شاة شاة واحدة. فإذا كان عنده 1000 شاة على 10 شياء، العشر بالنسبة للألف لا شيء، شيء يسير جدا. نعم. في كل 100 بالتنوين شاة بالرفع ففي 500 خمس شياء، وفي 600 ست شياء، وهكذا. ولا تؤخذ، أي لا تجزئ في زكاة هرمة. نعم كبيرة. لا تجزئ في الزكاة، يعني في الغنم والبقر والإبل كلها لا تجزئ هرمة كبيرة طاعنة في السن، لأن الله تعالى طيب لا يأكل إلا طيبا، لا هرمة كبيرة، لأن الغاز هذا يكون درها قليل أو شبه منقطع درها ونسلها. نعم. فلذلك الكبيرة الهرمة والمريضة لا تجزئ في الزكاة، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. كما أن الله سبحانه وتعالى لم يجب على الإنسان أن يخرج أنفس ما عنده، لا يخرج الوصل. ولذلك قال النبي عليه السلام لمعاذ لما بعثه اليمن: واتق كرائم أموالهم، لا تأخذ كرائم أموالهم. لما وجب عليه الزكاة وبين مقدار الواجب قال: واتق كرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. نعم. إياك وكرائم. في رواية، فيها رواية عند البخاري: واتق كرائم المال، وعند مسلم: إياك وكرائم المال، روايتان. نعم. هرمة كبيرة طاعنة في السن، ولا معيبة لا تجزئ في أضحية كعمياء، لقوله تعالى: ولا تيمم الخبيث منه تنفقه. يعني إحلى كرائم المال، يعني لا تأخذ، واتق، هذا لفظ البخاري، وإياك وكرائم أموال، هذا لفظ مسلم. ولا معيبة لا تجزئ في أضحية. نعم. الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والله عز وجل يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه لو كان لكم أخذتم إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد، غني عن صدقاتكم هذه. إذا كانت هذه السورة لا. نعم. إلا وإن أخذ أنفس ما عنده وأخذ ما عنده فهذا خير على خير. نعم. إلا إذا كان النصاب كله كذلك. إلا لو كان النصاب كله كذلك لا يكلف ما ليس عنده. نعم. هرمات أو معيبات فتجزئ منه، لأن الزكاة مواساة فلا يكلف إخراجها من غير ماله. ولا تؤخذ أكولة وهي السمينة، لقول عمر رضي الله عنه: لا، ما تؤخذ الأكولة وهي السمينة، لأن هذه من كرائم الأموال، ولكن واتق كرائم الأموال، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، معناها إن أخذ الكريم من أموالهم من غير طيب نفس منهم فقد ظلم، قال: واتق دعوة المظلوم. وهي السمينة لقول عمر: ولا الأكولة، ومراده السمينة. ولا تؤخذ حامل لقول عمر رضي الله عنه: ولا تؤخذ الحامل كذلك، لأن صاحب إيمان يتعلق بها، لأنها يبدو درها، يبدو نسلها ودرها أيضا بعد وضعها كثير، فلذلك هذه من نفائس الأموال قلنا حامل. نعم. لقول عمر إلا إن رضي صاحبها بها، يخرج الحامل ويخرج السمينة، فإن أخذ ذلك عن طيب نفس منه فهذا أفضل، ويجره الله على ذلك، لكنه لا يجب أن يؤخذ من ذلك، يخرج الوسط. نعم. لقول عمر رضي الله عنه: ولا المخاض إلا بالماخذ، ولا الماخذ إلا برضا ربها، أي الأكولة أو الحامل. والخلطة بضم الخاء الشركة. نعم، هي الشركة، يعني لو اشترك اثنان في سائمة من ابن أو بقر أو غنم، إذا اشتركوا فيها وتوفرت شروط الشركة فيها تكون كالمال الواحد، كأنها مال لواحد، ولذلك يزكونها زكاة مال واحد. وهذا قد يكون فيه تيسيرا على عليهما، وقد يكون لا أحيانا لا الحق لو لم يشتركا. فمثلا لو اشترك اثنان كل منهما عنده 20 شاة فاشترك فبلغت 40، إذا فيها زكاة. لكن لو انفرد كل واحد منهما فلا زكاة فيها. لكن لو كانت 80 فهنا في الحظ لهما، فيها شاة واحد على كل واحد نصف صاع. ولو انفرد كل واحد عليه شاة. والخلطة بضم القاء أي الشركة في السائمة فلا أثر لها في غيرها. الخلطة هذه خاصة بمال السائمة، أما غيرها من الأموال فلا. النقدين وعروض التجارة والثمار لا أثر للخلطة فيها. تصير أي تجعل المالين المختلطين كالواحد، فتجب الزكاة فيهما إن بلغا نصابا والقريضا. يعني كأن مالكهما واحد. نعم. إن بلغا نصابا والخليطان من أهل وجوبها. والخليطان من أهل وجوبها، لكن لو كان أحدهما ليس من أهل وجوب كالذمي الكافر فلا عبرة بوجود غنمه مع غنم المسلم أو بقره مع بقر المسلم. وجود هذه كعدمها، لأنه لا تجب عليه الزكاة الكافر. نعم. سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف. نعم. خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف، بأن يكون كل من اشترى مثلا 80 شاة شراكة بينهم، هذه خلطة أوصاف. لكن خلطة الأعيان لا، يجيب واحد 40 من عنده بأعيانها، هذه علامات واضحة، هذه هم، ولا آخر 40 ويجعلونها سواء، هذه خلطة أوصاف. يعني تميز مال كل واحد منهم، لكن خلطة الأعيان لا تميز، اشترك فيها جميعا. أو خلطة أوصاف بأن تميز مال كل واشترك في مراح بضم. ففي خلطة الأعيان لو هلكت واحدة تكون عليهما جميعا لأنها مشتركة فيها. لكن في خلطة الأوصاف لو هلكت واحدة ينظر لمن، إما لزيد وإما لعم. واشترك في مراح. نعم، يشترط للخلطة هذه الشروط، أن يشترك في مراح. نعم. بضم وهو المبيت والمأوى، وفي المسرح أن تجتمع فيه لتذهب للمرأة، وفي الفحل وفي المحلب وموضع الحل تجتمع في هذه الأشياء. نعم. واشترك في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى، ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرأة، ومحلب وهو موضع الحلب، وفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين. بطرق وفحل يعني يطرق المال كله. نعم، لا يختص بمال واحد منهم. لا يختص بطرق أحد المالين. ومرعا وهو موضع الرعي ووقته، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين متفرق. فإذا كانت هذه مجتمعة فلا يجوز أن تفرق خشية الصدقة، ولا أن تجمع من أجل يقلل الصدقة، فلا يجوز ما دام أنها مجتمع تترك على وضعها فلا يفرق بينها. حتى لو كان عندهم 60 كان كل واحد يأخذ 30 حق وصدقها 10 تجب الزكاة، 30 غنم مثلا ليس كثير كذا، فلا يجوز. ولا يجوز أن تجمع أيضا فرارا من الزكاة، كل واحد عنده 40 قال خلنا نجمعها حتى ما يجب علينا شاة واحدة مثل ما يجب علينا شاتين. واضح؟ خطة الأوصاف كل جميع. نعم، كل جميع. إيه، لأن سيأتي الكلام شيء يوضح هذا. نعم. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. يتراجعان بينهما بالسوية، يعني الزكاة تكون بينهما بالسوية. رواه الترمذي وأبو داود وأحمد، الحديث صححه طائفة من العلماء. نعم. فلو كان لإنسان شاة وآخر 39 ففيهما عليهما شاة، هذا على 39 جزءا من هذه الشاة، وذاك على جزء واحد. أو لأربعين رجلا أربعون شاة لكل واحد شاة، واشترك حولا تاما فعليهم شاة على حسب مالهم. لو كان 40 شاة لأربعين شخصا عليهم زكاة، وهذه الشاة توزع على الجميع. نعم. ولا أثر لخلطة من لا زكاة عليه كذمي. كذمي كما تقدم أن الكافر خلطته لا أثر لها، لأن الزكاة لا تجب عليه، لأن من شروط وجوب الزكاة الإسلام. وإذا تفرقت السائمة فلا أثر لتفريق غيرها ببلدين فأكثر بينهما، أي البلدين مسافة قصر. نعم، فأكثر. إذا تفرقت السائمة ببلدين، هذا على سؤال، فإذا تفرقت السائمة ببلدين بينهما مسافة قصر، فلكل سائمة حكمها حتى ولو كانتا لشخص واحد، حتى ولو كانتا لشخص واحد، فلكل سائمة حكم يخصها. فلو كانت في موضع 30 غنم وموضع آخر 30 غنم فلا زكاة في واحد منهما ولو كان مالكهما واحد. وقول النبي عليه السلام لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين خشية الصلاة. فكل ما أي سائمة في بلد من تلك البلدان حكمه أي حكم نفسه، فعلى من له بمحال متباعدة. فعلى من له، يعني من له سائمة بمحال متعددة، إذا كانت كلها لا تصل الزكاة فلا زكاة في شيء منها. بمحال متباعدة أربعون شاة، أربعين على ثلاث شيا، بينما لو ضمت لا يجب فيها إلا شاة واحدة، ليس كذلك؟ فذلك أحيانا ضمها قد يقلل من الزكاة، وضم أحيانا تفريقها ينفع يقلل من الزكاة. نعم. ولا شيء على من لم يجتمع له نصاب في واحد منهما غير خليط. ولا شيء على من لم يجتمع له نصاب في واحد منهما غير خليط، ما عليه شيء. ويحرم مجمع وتفريق فرارا، يعني فرارا من الزكاة لما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.